العيون كانت المشعة نور كانت على سريري. وقفت مصدومة، هل ده مجرد انعكاس نور جاي من برا؟ لكن دي عيون، عيون لحد نايم على سريري وعيونه مضيئة. نورت نور الأوضة. هيئته كانت هيئة بشرية لكن ملامحه كانت مفزعة. ويكفي قصة ان عيونه يخرج منها كل هذا النور. طول صرخت وخرجت بسرعة بره الأوضة وانا بقرأ كل الآيات اللي حفظها. اخويا دخل يشوف في ايه في الأوضة واكيد مش هيلاقي حاجة. من يومها بقيت اشوف الكائن الغريب ده في اماكن كتيرة في البيت. شفته في اوضه نومي اكتر من مره، شفته في المطبخ، شفته في الصاله، شفته في الحمام، وكنت انا موجوده في الحمام لوحدي. فضلت اخبط واقول وانادي على امي لاني حاولت افتح الباب، الباب ما بيتفتحش. كان اقترابي منه بيشعرني او اقترابه مني بيشعرني بحر شديد. كرهت الليل لاني ما كنتش بشوفه غير بالليل، وكان اوقات كتير بيبدأ ظهوره بعد المغرب. كنت الوحيدة اللي بتسمع اصوات ابواب البيت بتتفتح وتتقفل بمنتهى العنف لوحدها، ما كانش في حد بيسمع ده غيري. كنت بسمع اصوات همسات وهمهمة وناس بتتكلم وبتنادي على اسمي. الحل كان في الرقية الشرعية. كنت غير ملتزمة بعباداتي ولكني التزمت بعدها. قل جدا وبقيت بنام كويس ومش بحلم بأي كوابيس ولا بسمع أي حاجات غريبة. واختفى هذا المخلوق من حياتي بلا رجعة. من المشاركات اللي جات لنا احمد منصور بيقول مره كنت قاعد مع واحد صديق ليا تحت البيت في اسكندريه وكنا بالليل متاخر. كنت بحكي له على واحد قريبي كان ميت، وانا بحكي كان في بيت قدامنا شفت الراجل اللي بحكي عليه او قريب اللي ميت ده واقف فيه. حسيت برعشه شديده جدا في جسمي، وقعت بالكرسي ولقيت صاحبي بيقول لي وبيفوقني وبيقول لي فيه ايه. اقسم بالله ان اللي هقوله ده حصل. امي اصرت تروح المقابر بعد وفاة خالي، وكان الكلام ده الظهر. لا بقول لك بقى بالليل ولا بقول لك المغرب ولا الحاجات اللي بتقولوها ده. امي قعدت على باب القبر وفضلت تقرا وتدعي تقرا وتدعي، وانا واقف بعيد وانا ما بحبش اروح المقابر. فجأة لقيت امي ساكتة وبطلت تقرا وبتبرق لحاجة واقفة ورايا أو بتبص بتركيز ورايا. أمي لا بتعرف تهزر ولا بتعرف تقلش ولا بتعرف تنكت. بقيت خايف أبص ورايا من نظرة أمي ورايا، لكني بصيت ما شفتش أي حاجة. في اللحظة دي تلفت لقيت أمي واقفة في وشي. قلت لها في ايه؟ قالت لي مفيش حاجه. اصل خالك كان واقف وراك دلوقتي.